إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وشارحها العلامة ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المتن، أي الإمام الطحاوي يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه في الحقيقة أربع جمل من هذا المتن العظيم، لكنها مترابطة، فنتكلم عنها كما تكلم عنها الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الشرح. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول، وهذا إشارة إلى أن الإيمان قول. يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وهذا إشارة إلى مذهب أو منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو في الإيمان، أنه قول واعتقاد وعمل. هذه أول فائدة نستفيدها. يعني نحن إن شاء الله يعني سنحاول نلخص الشرح بقدر الإمكان، لأن الكلام فيه يطول، ولكن الشيخ كما ألزمنا في مقدمته أنه سيلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، فلن يتطرق إلى كلام المخالفين إلا إذا دعت الضرورة لذلك. ونعلم جميعاً أن هذه العقيدة الطحاوية ما أجمع عليها علماء الأمة إلا لأنها تضمنت كل ما يتعلق بالعقيدة السلفية الصحيحة، أي عقيدة سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا شك أنها يعني منضبطة في كلماتها، وسيتبين ذلك أيضاً من خلال شرح بعض الكلمات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نقول بصيغة الجمع، أي هذه عقيدتنا جميعاً أهل السنة والجماعة، بل يجب أن تكون عقيدة كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. ولذلك جاء هنا بصيغة الجمع، كأنه لا يقول أقول أنا فقط، وإنما نقول نحن جميعاً كمسلمين نقول هذا ما يجب علينا أن نقوله في توحيد الله عز وجل معتقدين بتوفيق الله. معتقدين ماذا؟ معتقدين أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قوله رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له، ضبطها بعض العلماء أن على أساس أنها خبر معتقدين، أي معتقدين أن الله واحد لا شريك له، وكل جملة بدأت بأن يفتحون الهمزة على أساس أنها معطوفة على هذه الجملة. وأما من يقول إن الله واحد لا شريك له، فهذا على أنه استئناف أو أول الكلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وأن الله سبحانه، وهذا يجب على العبد أن يعتقده أيضاً، أنك لا تستطيع أن تهتدي إلى العقيدة الصحيحة وإلى الإيمان الصحيح وإلى الإسلام الحق وإلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك إلى ذلك. فهذا يجب أن يعتقده الإنسان. يعني لا يستطيع الإنسان يقول: والله أنا بكثرة قراءاتي واطلاعاتي وسعة قراءتي في الكتب وتصفحي للكتب هنا وهناك المطبوعة والمخطوطة والمقروءة والمسموعة والمرئية وكذا، وخاصة كثرت المكتبات على الشاشات وكذا، لكن اعلم تماما أنك لن تتقدم خطوة في معرفة دين الله والاعتقاد به والعمل له وبه إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة يجب أن ترسخ عندنا جميعا، وهذا الذي أشار إليه القرآن. يعني حتى أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه يحفرون الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق وفي هذه المعاني. فلولا هداية الله ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نلتزم، فضلاً عن أن نعرف أو نعتقد دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضاً علمنا ربنا سبحانه وتعالى ونحن ندعوه أن يعيننا على العبادة وعلى صرفها له وحده سبحانه وتعالى، لابد أن نطلب منه المعونة على ذلك. فقرن بين العبادة والاستعانة في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي يقرأها المسلم في كل صلاة وفي كل حين، وفي أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. فأنت لا تستطيع أن تقوم بحق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في صميم الاعتقاد. لذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه البداية القوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن الله واحد لا شريك له. أيضا قوله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، هذا اعتقادك أنت، اعتقادنا نحن جميعا، نحن نعتقد أن الله واحد، هذا ما يجب علينا، وإلا فالله واحد لا شريك له، سواء اعتقدنا ذلك أو لم نعتقده، سواء اعتقدنا ذلك أو لم نعتقده والعياذ بالله. فالله واحد لا شريك له، هذه قضية لا خلاف فيها إطلاقا، ولكن المقصود أننا يجب أن نعتقد ذلك، يجب أن نعتقد أن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. قال الشيخ في الشرح: إن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا مقتضى توحيد الربوبية. ثم إننا يجب علينا أن نوحد الله عز وجل في ألوهيته، فنقول أيضا إن الله واحد في ألوهيته، يعني لا إله غيره كما جاء في البيان هنا. فقوله هنا لا ولا شيء مثله، واحد لا شريك له ولا شيء مثله، أيضا نقول لا شيء مثله في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا ينبغي أبدا أن تصرف العبادة لغيره، لأنه ليس هناك ما يساوي أو من يساويه. وقوله ولا شيء يعجزه، يعني لا شيء يعجزه في السماوات ولا في الأرض. وهذه العبارات كلها جاءت صريحة في القرآن الكريم، إن الله واحد لا شريك له جاء في آيات كثيرة، بل القرآن كله في التوحيد، في توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو جاءت في آيات كثيرة جدا، بل وشهد الله بذلك، شهد الله أن لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أشار إلى القرآن للتعريف. وهذا المعنى لم يأتي أيضا في مكان واحد أو في سورة واحدة، بل جاء في من أول القرآن إلى آخره تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر السورة. فكلمة إن الله واحد لا شريك له يعني واحد في ربوبيته في ذاته في أسمائه وصفاته، واحد أيضا في ألوهيته. وكلمة واحد، لأن بعض العلماء يعني ينظر فقط إلى الألفاظ من ناحية اللغة، لكن هنا كلمة واحد هنا جاءت في القرآن صريحة في أكثر من آية: والله الواحد القهار. فالواحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أن الأحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فكل من الواحد والأحد اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. إن الله واحد لا شريك له، وقد دل القرآن على ذلك في آيات كثيرة كما قلنا، وكما ذكر الشيخ طائفة عظيمة منها مثل قوله تبارك وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فيه نفي تعدد الآلهة، في نفي تعدد الآلهة، وأنه لا إله إلا إله واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذه الآية تفسر الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضهم بعضا، في قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فيقول الشيخ، وهذا من باب يعني أنه يرد على كل الشبهات التي ممكن أن تطرأ، يقول: ربما يقول قائل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، نعم نحن إلهنا إله واحد، لكن هل لغيرنا إله آخر؟ فجاءت بقية الآية تكمل وتنفي وجود إله آخر لنا أو لغيرنا، فلا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، هذه لكم ولغيركم، بدليل ما جاء في بقية الآية: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له تقتضي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وهنا يشير الشارح رحمه الله تعالى إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، كما هو مشهور في كتب العقائد وكتب التوحيد عموما، خاصة كتب أهل السنة والجماعة، يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب سبحانه وتعالى في معنى الربوبية، وكلمة الربوبية يعني الرب الذي يربي عباده بالنعم، فمن معاني الربوبية التربية، الذي يربي عباده بالنعم. ومن معاني الربوبية أي السيد المالك المطاع. ومن معنى الربوبية الصمد، أي المستغني عن غيره والجميع مفتقرون إليه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: الله الصمد، قال: الذي يصمد إليه، أي يتوجه إليه جميع الخلائق بالطلبات والحاجات. والصمود معناه التفرغ له، لا يصمدون إلى غيره ولا يتوجهون إلى سواه سبحانه وتعالى. ومن معاني الصمود الاستمرار والاستقرار، يعني لا يفتقرون إليه يوما ويستغنون عنه بقية الأيام، بل هم مفتقرون إليه طول حياتهم، بل وبعد مماتهم، بل وفي حشرهم، بل وفي القيامة، هم أحوج ما يكونون إليه سبحانه وتعالى، إلى رحمته وإلى غفرانه الذنوب وإلى تجاوزه عنهم وإلى إدخالهم الجنة، بل وهم في الجنة أيضا مفتقرون إليه أن يزيد من نعمه عليهم وأن يزيد من درجاتهم وأن يمتن عليهم برؤيتهم له سبحانه وتعالى. هذا كله من معاني الربوبية. من معاني الربوبية السيد المطاع المالك المتصرف. من معاني الربوبية الذي بيده الضر والنفع، المعاني الربوبية الخلق والتدبير، هو الخالق البارئ المصور، كل دي معاني الربوبية. فالخالق الذي يوجد الأشياء من العدم، البارئ أي الذي يبرأ هذه البرية فيصنفها، هذا عالم الحيوان، هذا عالم الطير، هذا عالم النبات، هذا عالم الإنسان، هذا عالم الملائكة، هذا عالم الجن، هذا عالم الجماد. المصور الذي يصور كل مخلوق بصورته اللائقة به كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فكلمة اسم المصور من أسماء الله الحسنى تقتضي معنى من معاني الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تخيل أن هذه الصورة التي أنت عليها الآن كانت هي صورتك المصغرة وأنت ما زلت في رحم أمك، كيف شكلها وكيف صورها وكيف خالف بين صورتك وصورة غيرك، هذا كله فعله سبحانه وتعالى، وهذا من مخطط الربوبية. توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، نعتقد أن له أسماء حسنى وصفات علا، وكلها صفات كمال وجلال وجمال سبحانه وتعالى تليق به، ليس كمثله شيء فيها، لا يشبه أحد في صفة من صفاته ولا في اسم من أسمائه، حتى وإن اشتركت الأسماء في بعض المعاني. فالله سبحانه وتعالى هو العليم، وسمى بعض خلقه عليما، فبشروه بغلام عليم، لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق بشروه بغلام عليم. الله هو السميع البصير، وأخبر عن الإنسان المخلوق أنه سميع بصير، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ها؟ أيوة نصح، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أنت سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، لكن هل سمعك كسمع الله؟ هل بصرك كبصر الله؟ هل علمك كعلم الله؟ ليس كمثله شيء. فأنت علمك قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمت أشياء وغابت عنك أشياء، بل مئات الأشياء، علمت الواقع الذي أنت فيه لكن لم تعلم شيئا عن الماضي، من 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة أو 10,000 سنة، لم تعلم شيئا عن الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تعلمت العلم بعد أن لم تكن عالما، إنما العلم بالتعلم، فعلمك يسبقه الجهل ويعتريه النسيان، وعلمت أشياء وفاتتك أشياء. علم الله ليس كذلك، صفة ذاتية له، لم يغب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، علم مثقيل الذر، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فليس العلم كالعلم، وبالتالي ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، ولو ذهبنا نشرح هذه المعاني لطال من المقام. فتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته ينحصر في هذه الآية العظيمة، تجمع هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت ومنعت، وأيضا ردت على المعاندين المخالفين، وأشهر المعاندين المخالفين في الأسماء الحسنى والصفات العلى فريقان: فريق التعطيل الذين نفوا أسماء الله وصفاته كالجهمية، قالوا لو سميناه بأسمائه الكثيرة معنى ذلك أننا نثبت آلهة كثيرة، فعندهم لا يمكن أبداً، لا يتصور في عقولهم الخريبة أن يكون السميع البصير العليم القدير واحداً، بل هذا سميع وهذا بصير وهذا كذا وهذا كذا. فمن هنا قالوا طالما أنه إله واحد إذن ليس له أسماء، ننفي الأسماء. فلما لم يستطيعوا نفوا الصفات، وتبعهم على ذلك غلاة المعتزلة وكثير من الفرق الضالة. فهؤلاء الذين نفوا أثبت الله في آخر الآية ردا عليهم، قال وهو السميع البصير. والذين شبهوا، هذا هو الفريق الآخر، شبهوا قالوا لا نتصور علما إلا كعلمنا، لا نتصور يدا إلا كأيدينا، لا نتصور وجها إلا كوجوهنا. فإذا ثبت لله وجه أو يد أو رجل في الأحاديث وقدم في الحديث، إذن هو يشبه المخلوق. فأرادت فرقة منهم أن تهرب من التشبيه، فرجعوا إلى الفريق الآخر، قالوا لا، التعطيل أحسن، لأن إحنا لو أثبتنا الصفات حنثبت التشبيه. فردت الآية على الفريقين، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ونختم ونكمل إن شاء الله بعد ذلك، يقول: وجاءت هذه الآية لتقيم الحجة على العباد، ولو لم ينزل على العباد آية غيرها في مقام التوحيد لكفتهم. ويقوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول: فإن كلمة شهد في حق الله بالذات، حين يقول الله عز وجل عن نفسه شهد، قال: فإنها تتضمن خمسة أمور متلازمة مترابطة لا تنفك عن بعضها. شهد أي رأى وعلم، لأن هذا هو معنى الشهادة حتى في اللغة. لما يقول لك اشهد، تقول له نشهد على إيه؟ أنا شفت حاجة؟ ما شفتش. طب اشهد بالعلم، أنا حنعلمك بموضوع وحنقسم لك، وانت رايل بتصدقني وتثق فيا، خلاص انت بناء على اخباري لك علمت بهذا الموضوع، فانت تشهد به بناء على الاخبار من ثقه. فهذا هو المعنى الاول. فمعنى الشهاده اي علم وراء، فالله سبحانه وتعالى علم انه لا اله الا هو. شهد بمعنى اعلم، يعني أعلمنا وأخبرنا أنه لا إله إلا هو. المعنى الثالث: قضى وحكم أنه لا إله إلا هو، لأن الشهادة يترتب عليها الحكم والقضاء. أنت بتروح تشهد ليه عند القاضي؟ عشان هيحكم بناء على شهادتك. يبقى إذن الحكم والقضاء مترتب على الإعلام والإخبار، والإعلام والإخبار مترتب على العلم، وكل دي من معاني الشهادة. شهد بمعنى أقام الحجة، أقام الحجة على الخلق، وكفى بالله شهيدا. هل هناك من يشهد أعلى من شهادة الله عز وجل؟ أعلم وأخبر من شهادة الله عز وجل؟ هل هناك من يقيم الحجة مثل الله عز وجل أو يقاربه؟ كلا، حاشا. فشهادته إقامة حجة على المعاندين. أخيرا، شهادة الله عز وجل تصديق لمن آمن به. حين يشهد الله سبحانه وتعالى، هو أمرنا أن نشهد له بالوحدانية، أمرنا على ألسنة رسله وأنزل كتبه بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما تأتي الشهادة من الله أنه لا إله إلا هو، فهذا تصديق لمن شهد بذلك. يعني كأن، كما قال الشيخ هنا، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: اشهدوا بأنه لا إله إلا أنا كما شهدت أنا لنفسي. سبحان الله العظيم، هل بعد ذلك من تأكيد؟ صدق الشيخ رحمه الله تعالى، الله لو لم ينزل في التوحيد، مع أن القرآن كله في التوحيد كما قال هنا، ونقل الكلام عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن القرآن كله من أوله وآخره في التوحيد. وهذا ما سنتناول إن شاء الله في الدروس القادمة، لأن احنا التزمنا أن احنا نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة لا غير. الشيخ ما خرج إطلاقا عن الكتاب والسنة، حتى لما أراد أن يرد على الفرق الضالة والمنحرفة، رد عليه بما جاء في الكتاب والسنة. فالقرآن كله من أول إلى آخره في التوحيد، مع ما تضمنه طبعا من أحكام وأوامر وتشريعات، مع ما تضمنه من إثبات المعاد والثواب والعقاب والجنة والنار، كذلك هو الأصل. أنه يقول الإعلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونقل شق كلامه عنه هنا، قال: واعلم أن القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد، إما في إثبات توحيد الربوبية مثل الآيات التي سمعناها في الصلاة وسنبينها إن شاء الله فيما بعد، وإما إثبات توحيد الألوهية والدعوة إليه، وهذه دعوة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وجاء هذا على لسان نوح عليه السلام وعلى لسان هود وصالح وشعيب وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غير، توحيد العبودية، توحيد الإلهية، وجاء ذلك الأمر صريحا في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا القرآن جاء بتقرير توحيد الأسماء والصفات، آيات كثيرة جدا في الأسماء والصفات في القرآن الكريم. اقرأ مثلا على سبيل المثال للحصر الآيات الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك. اقرأ في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، إثبات الملكية لله سبحانه وتعالى، والملك من أسماء الله، وإثبات الملك له من صفاته سبحانه وتعالى، أسماء وصفات، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. اقرأ في الأسماء والصفات سورة طه تقريبا بكاملها إشارة الأسماء والصفات. اقرأ ختام الآيات جميعا، الآيات مش بتعرفك بس الأسماء والصفات، كل آية مثلا تختم بسميع بصير، إثبات اسمين من أسماء الله، والاسم يتضمن الصفة، فالسميع يتضمن السمع، صفة السمع لله، والبصير يتضمن صفة البصر لله سبحانه وتعالى، تحت إطار كما قلنا ليس كمثله شيء. بل القرآن يعلمنا معاني الأسماء، ستجد كل ختام آية باسمين من أسماء الله، كل اسمين بيدوك ثلاث معاني مش معنى واحد. يعني مثلا إذا ختمت الآية بعزيز حكيم، عزيز تدي معنى العزة في الآية نفسها، هتجد في نفس الآية معاني وأحكام وأوامر ونواه وتشريعات كلها عزة، وحكيم تعطيك معنى الحكمة في هذه العزة. يبقى عزيز تدينا معنى العزة، حكيم تعطينا معنى الحكمة، لما تجمع عزيز وحكيم عزته بحكمة وحكمته بعزة سبحانه وتعالى تضيف معنى ثالث. ولذلك أنت لما تقرأ حتى العربي اللي على الفطرة كان يعرف المعنى من غير ما يتعلم. ونختم بهذه القصة المشهورة مع الأصمعي. المصمعي هذا مشهور في من صغار تابع التابعين، وكان علامة اللغة في عصره، كان حد كبراء اللغة بيرجعون إليه، فكان يعطي درسا يوما فقرأ الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. خطأ ولا صح؟ هو قرأ لها هكذا، قرأ لها هكذا، قرأها من رأسه، ما كانش معاه المصحف، قال والله غفور رحيم. فقام أعرابي من سكان الصحراء وقال: يا شيخ هذا قرآن؟ قال: نعم. قال: لا والله ما هو قرآن، ما يستقيم أبدا. قال: كيف يا رجل أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا والله، ولكن ما استقام المعنى عندي. قال: كيف ما استقام؟ قال: اقرأ الآية مرة أخرى. فقرأ الشيخ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال لا والله ما يكون هذا القرآن، أرجع أرجع. فرجعه أحد الحاضرين قال يا شيخي عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. فقرأ عزيز حكيم قال بس هي كده صح. فنظر الأسمعي رحمه الله تعالى مع جلالة قدره في اللغة قال يا أعرابي تحفظ القرآن؟ قال لا والله، ولكن لما قرأت أنت الآية قلت كيف يكون غفور رحيم ويقطع يد السارق؟ ما يقطعه إلا بعزة وبحكم، عزيز حكيم هي المناسبة. فانظر إلى هذا الفقه، القرآن مليء بهذه الأمثلة، مليء. ولذلك كما قلنا وكما نقل الشيخ هنا في المقدمة التي سقناها قبل ذلك، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلمنا عنه لما تكلمنا عن عقيدة ابن حكمي رحمه الله تعالى في معاج القبول، قال اعلم أن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن والسنة مع الفهم الصحيح. حتى قال شيخ الإسلام كل الكتب التي ألفت في العقيدة ما هي إلا توجيهات وإرشادات إلى معاني العقيدة في القرآن والسنة. ولذلك هنا يتأكد الكلام الذي ركز عليه الشيخ ابن أبي العز رحمه الله أن العقيدة لا تؤخذ من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من آراء الرجال ولا من عقولهم، ما فيهاش محل اجتهاد، ما فيهاش خلاف. ولذلك لم توجد مسألة واحدة اختلف فيها السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، ما اختلف فيها إلا أهل الاختلاف، أهل البدع، أهل الأهواء، الذين ابتعدوا عن الكتاب والسنة، الذين حكموا عقولهم في الغيبيات. فقوله إن الله واحد لا شريك له هذا هو المعنى الذي جاء القرآن به من أوله إلى آخره، كما قال القرآن كله في التوحيد، إما لتقرير توحيد الربوبية، إما لتقرير توحيد الأسماء والصفات، إما لتقرير توحيد العبودية والإلهية، وإما بيان جزاء أهل التوحيد. يعني حتى الكلام عن الجنة والنار، الجنة جزاء الموحدين وثوابهم فيها، والنار جزاء المشركين وعقابهم فيها. فالقرآن من أوله إلى آخره، حتى الأوامر والنواهي والتشريعات لا يقوم بها إلا الموحدون، إلا أصحاب العقيدة، أصحاب الإيمان الصحيح. ولذلك تجد القرآن دائما حتى الآيات التي تتكلم صراحة عن العقيدة ما تفرق أبدا بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دائما تجي مجتمعة. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا هو تقسيم اصطلاحي للعلم به، لكن عند العمل والتطبيق ما يختلف أبدا. ما لا يمكن أبدا أن تقول أننا حنوحد الأسماء والصفات فقط، علي بالتوحيد وخلاص، وبعدين تودي التوحيد الربوبية فين؟ مش هتعرف أصلا، ولا حيستقيم معاك معنى توحيد الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات هي معنى الربوبية، وبعدين مقتضى الأسماء والصفات هو توحيد الألوهية. فكما قال الشيخ هنا اعلم أن توحيد الربوبية يستلزم ولا بد توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ونضرب مثال واحد ونختلم ونختم إن شاء الله. مثلا هتقول من أسماء الله سبحانه وتعالى الغني، الغني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، جاء في القرآن كثيرا وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في السنة. فأنت إذا وحدت الله وقلت لا غني إلا الله فهذا توحيد الأسماء والصفات. هذا الاسم يقتضي أمرين أو يتضمن أمرين، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، له الغنى المطلق، ده معنى الصفة، الغنى صفة، صفة مشتقة من الغني. وأيضا طالما أنه هو الغني وحده سبحانه وتعالى إذا لا يغني العبادة إلا هو، بيده الغنى الكامل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق، فهو الذي يعطي الغنى، وهذا معنى الربوبية، هو الذي يعطي الغنى لغيره، هو الذي يغنيك بالمال بالصحة بالولد بالمنصب بكذا بكذا، هذا معنى الربوبية. يترتب على ذلك أنك لا يجوز لك أن تطلب الغنى إلا من الله، وهذا معنى الألوهية، هذا هو توحيد الألوهية، ألا تطلب الغنى إلا من الله، لا تطلب الرزق إلا من الله. وهذا الذي جاءت به الآيات، ولنا مع الحديث بقية إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والقبول في القول والعلم والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.